بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السبعون، متابعة قراءة المتن مع عنوانة وتعليقات الشيخ المحقق الشيخ الدكتور فادي بن سليمان الفيد حفظه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه من كتاب الله تعالى ولم يدخل به الحاجة. قال في هامشه: أراد المصنف والله أعلم بهذا الباب وما فيه من الآثار الاستدلال على أن أصوات العباد وأفعالهم من الكتابة والرسم وسائر حركاتهم كل ذلك مخلوق، واحتج لذلك بما ورد في حكم الخاتم أو الدراهم التي فيها ذكر الله أو بعض الآيات القرآنية، فإن القرآن إذا تلي وكتب فالمتلو المكتوب غير مخلوق، وأما الكتابة التي هي الخط والرسم والتلاوة التي هي الفعل والصوت فكل ذلك منسوب للعبد وهو مخلوق. ومن هذا الوجه رخص بعض السلف في دخول الكنيف والإلمام بالأهل لمن حملها معه أو مس الدراهم البيض التي كتب فيها ذكر الله على غير وضوء، إذ ليس لفعل العبد وخطه وكتابته من الحرمة ما لكلام الرب تعالى ووصفه. ولهذا رخص بعضهم في وضع المصحف على الفراش الذي يحتلم فيه ويجامع ويعرق عليه ونحو ذلك، وذلك لأن مأخذهم في ذلك والله أعلم أنهم نظروا لكون الخط والرسم والورق ونحو ذلك لا يكون صفة للرب. وقال ابن قدامة في حكم مس الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان: أحدهما المنع وهو مذهب أبي حنيفة، وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق، والثاني الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت أرواح الصبيان، انظر المغني الجزء الأول 204. هذا توجيه كلام البخاري رحمه الله فيما يظهر لي، والأوضح أن يقال إن هذا من الترخيص والتوسعة على المسلمين، وإلا فالمصحف فيه كلام الله حقيقة، وما بين الدفتين هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل، واحترامه وتعظيمه من هذا الوجه، فالكلام الذي سمع من الله عز وجل سمع بصوته تعالى، وإذا كتب فإنه يكتب في الورق وبالحبر المخلوقين، ولا يخرجه هذا عن كونه كلام الله عز وجل حقيقة ألفاظه ومعانيه. وهكذا إذا تلي وقرئ فهو كلام الله حقيقة، وإن كان الصوت صوت القارئ مخلوق. ولهذا من المعروف عن الفقهاء والسلف كراهة الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله وتحريم الدخول بالمصحف إلى الكنيف، والمشهور عن العلماء أيضا تحريم مس المصحف لمن كان على غير طهارة، وهذا لأنه كلام الله عز وجل يجب تعظيمه وتقديره واحترامه، خلافا لمتأخر الأشعرية ومن تبعهم الذين قالوا تعظيم المصحف لا لكونه فيه كلام الله بل لأنه يدل على المعنى النفسي الذي هو كلام الله، ومن ثم يجب احترامه لدلالته على هذه الصفة. فجاء بعضهم وقالوا لما كان هذا المنزل ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو دال على الصفة، ورأوا أن كل المخلوقات دالة على الخالق تعالى وعلى صفاته، ومع ذلك فالمخلوقات لا يجب احترامها، فما دل على الخالق أولى بالاحترام مما دل على صفته. ولذلك نقل عن بعضهم عبارات فيها ما يدل على امتهان المصحف وعدم تعظيمه تبعا لهذا الأصل الباطل، وقد تقدم الرد عليهم. انتهى من هامشه. الفقرة 493. قال أبو عبد الله: وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره. الفقرة 494. وقال عطاء: في الخاتم فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنيفة أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به. الفقرة 495. وبه قال الحسن: ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء، وأن يرفع المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا. الفقرة 496. ويذكر عن أنس أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء. الفقرة 497. وقال لنا عبدان: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه ويجامع ويعرق عليه. 498. وبال سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف. 499. وقال طاووس: في الرجل تكون عليه المنطقة وفيها الدراهم يقضي حاجته وهي عليه. الفقرة 500. وقال إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم. 501. قال أبو عبد الله: وهذا من غير تحريم يصح. قال في هامشه: هذا مذهب الجمهور، بل نقل في ذلك اتفاق المذاهب الأربعة، ونقل عن بعض التابعين أن لا كراهة في ذلك، نقله ابن المنذر عن جماعة منهم ابن المسيب والحسن وابن سيرين، انظر الأوسط الجزء الأول 342. ونقل هذا عن مالك في رواية وابن القاسم من أتباعه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، انظر الإنصاف للمرداوي المطبوع من الشرح الكبير الجزء الأول 188 190 وغيره. انتهى من هامشه. الفقرة 503. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح. 504. وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوس أو نحوهم لم يلزمه حنث. الفقرة 505. وإنما يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم. الفقرة 506. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة. قال في هامشه: قوله عليه بكل آية يمين، قال شيخ الإسلام في التسعينية الجزء الأول 292-293، قد اتبعه الأئمة وعملوا به كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان المحلوف عليه واحدا؟ كما لو حلف بالله لا يفعل ثم حلف بالله لا يفعل، هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. وقال ابن قدامة في الموني الجزء 13 475: ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في كل آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه، فإنه قال عليه بكل آية كفارة، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة، ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب. وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله والمبالغة في تعظيمه إلى آخر ما ذكره، وانظر التمهيد لابن عبد البر الجزء 14 372. والشاهد من كلام ابن مسعود أن القرآن صفة لله تعالى لأنه كلامه، ولذلك إذا حلف به انعقدت يمينه. قال شيخ الإسلام في التسعينية الجزء الثاني 615: فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله لا مخلوقا له. انتهى. وأما أصوات القارئين لكلام الله تعالى فهي مخلوقة، ولو حلف بها فليس عليه كفارة لأنها يمين غير منعقدة لتحريمها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الرابع عشر

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. 518. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث مثله. 519. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره بهذا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الحديث. الفقه 520. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أخبرني أبو سفيان بن حرب بهذا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم. 521. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب بهذا، وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن خليفة بسم الله الرحمن الرحيم. 522. قال الإمام أبو عبد الله رواه معمر وهلال بن رداد عن الزهري. 523. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. 524. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب بهذا. 525. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى نحوه. 526. حدثني يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى كسرى نحوه. 527. قال أبو عبد الله ورواه ابن أخي بن شهاب نحوه. 528. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه فإن احتج محتج فقال قد روي إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، قيل له لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء. قال في هامشه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد شبهات المخالفين في مسألة الفرق بين القراءة والمقروء. فأول شبهات احتجاجهم بحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وكأن المخالف أراد بذلك أن قراءة العبد لكلام الله ينسب لها هذا الفضل فتكون هي المقروء، وهذا خطأ بين. فإن المشار إليه عند سماع قراءة القارئ لكلام الله أمران: الأول نفس الكلام الذي ينتظم من الحروف وما دلت عليه من المعاني، فهذا كلام الله وهو الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والثاني نفس صوت القارئ وحركة لسانه وشفتيه وقوة صوته وضعفه وحسن صوته وجماله ونحو ذلك عند قراءة كلام الله، فهذا مخلوق لا شك فيه، ولا بد من التمييز بين الأمرين، وإلا حصل الغلط. فمن جعلهما غير مخلوقين كاللفظية المثبتة وهم مخالف البخاري فقد غلطوا غلطا عظيما، وجعلوا للمخلوق صفة الخالق، ومن جعلهما مخلوقين كاللفظية النافية والكلابية والأشعرية وأتباعهم فقد غلطوا غلطا عظيما، وجعلوا كلام الخالق وألفاظه وحروفه مخلوقا. ورد البخاري رحمه الله على الاحتجاج بهذا الحديث من وجهين: الأول بيان ضعف الحديث بقوله لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة إلى آخر ما ذكره، والحديث سيأتي ما فيه من جهة الإسناد. الثاني إبطال هذا الظن بإلزام الخصم ما يقر به من أن الكفار إذا قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم مثل قيصر وأتباعه النصارى ومثل المنافقين الذين يظهرون للناس الإسلام ويبطنون الكفر، فإنه لا يشك أحد في خلقهم وخلق أفعالهم بل وفي خبثهم وخبث أعمالهم، وأن كلامهم وقراءتهم لا تنفعهم وليس لها فضل على كلام غيرهم وقراءته، فهذا يوضح الفرق بين القراءة التي هي فعل العبد وبين المقروء الذي هو كلام الرب. ومع هذا الوضوح فقد زعم بعض الجهال أن الجميع إذا قرأوا القرآن فقراءتهم حينئذ غير مخلوقة وصوتهم غير مخلوق، وهذا من أبطل الأقوال وأفسدها. وأما الحديث الذي أورده المحتج فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم 129 وغيره، وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2926 من حديث أبي سعيد الخدري، وقال حسن غريب، قال ابن حجر ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. ثم قال في هامشه: والبخاري يرجح أن الحديث لا يصح مرفوعا وهو من كلام أبي عبد الرحمن، وإنما هو من كلام أبي عبد الرحمن السلمي، وتقدم أنه علقه عن أبي عبد الرحمن السلمي من قوله كما في رقم 96، وتقدم تخريجه هناك. قال ابن حجر: وقد بين العسكري أنها أي زيادة وفضل القرآن على سائر الكلام من قول أبي عبد الرحمن السلمي. وقال المصنف في خلق أفعال العباد: وقال أبو عبد الرحمن السلمي فذكره، وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا، وأخرجه العسكري أيضا عن طاووس والحسن من قولهما، انظر فتح الباري الجزء التاسع 66. ونقل هذا المعنى أيضا عن محمد بن قيس المدني القاص وعن سليمان بن عبد الملك كما في السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 149. انتهى من هامشه. الفقرة 530: وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق، وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين. عنوان: ذكر شبهة أخرى والجواب عنها. الفقرة 531: وإن قال قائل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، قيل له أليس القرآن خرج منه؟ فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم، مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. قال في هامشه: ووجه الاستدلال بهذا الحديث عند المخالف الذي حكى كلامه البخاري هو قوله لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، فالعبد يرجع إلى الله بنفس الذي خرج من الله وهو القرآن، فالقراءة التي تكون من العبد هي المقروء، وهذا الفهم الخاطئ رده البخاري بقوله أليس القرآن خرج منه أي من الله تعالى، فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم. فصفة تكلم الله تعالى بالقرآن وبسائر الكلام لا يماثله فيها أحد من خلقه، فكيف تكون قراءة العبد وحركاته هي مثل صفة الرب؟ هذا واضح البطلان. فالبخاري رد هذا الاستدلال من وجهين: الأول عدم فهم النص كما ينبغي، الثاني عدم التسليم بصحته. انتهى من هامشه. عنوان: ذكر شبهة أخرى والجواب عنها. الفقرة 534: فإن قيل فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لم تجزئه صلاته، قيل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة. قال في هامشه: وجه الاستدلال عند المخالف هو أن تكلم العبد بالقرآن في صلاته يسمى قرآنا، وإلا لم تصح صلاته، فصح أن تكون القراءة هي المقروء. وخلاصة الجواب على هذه الشبهة أن الأحاديث جاءت بتسمية تكلم العبد في صلاته بالقرآن قراءة، كحديث أبي الدرداء وغيره، فهو يسمى قراءة ويسمى قرآنا. وحينئذ إن قصد بالقرآن فعل العبد وحركاته فهو مخلوق وهو غير المقروء الذي هو كلام الله، وإن قصد به الكلام المظهر بالتلاوة فهو كلام الله غير مخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 536: وقال أبو الدرداء: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. 537: قال الإمام أبو عبد الله: فالقراءة هي التلاوة، والتلاوة غير المتلوب. 538: وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا إن شئتم، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال في هامشه: تقدم الاستدلال بهذا الحديث في رقم 140، وتقدم تخريجه هناك، وكأن هذا من التوسع في الاحتجاج، والحديث ظاهر الدلالة في الفرق بين السؤال والمسؤول، والبخاري ينظر بهذا للفرق بين القراءة والمقروء، فسؤال العبد هو قراءته لهذا الدعاء الذي علمه ربه، والمسؤول الهداية إلى الصراط المستقيم، والله تعالى هو الذي يمن بذلك ويجيب دعاء عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل وميز بين قراءة العبد وبين ما يقرأه ويتلوه، وبين ما يجيبه به الله عز وجل، وذلك أن العبد مع كونه يتلو كلام الله ففي نفس الوقت يعتقد مقتضى ذلك الكلام الذي يقرأه ويتلوه، فيكون حينئذ حامدا أو مثنيا أو ممجدا لله أو سائلا الله ونحو ذلك، فجمع بين قراءته لكلام الله وبين اعتقاده معانيها والقيام بها في قلبه، لأن مقصود العبد في صلاته ليس مجرد التلاوة فحسب، بل واعتقاد ما دلت عليه الآيات من الحمد والتمجيد والثناء والدعاء ونحو ذلك. انتهى من هامشه. الفقرة 539: قال الإمام أبو عبد الله: فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله عز وجل للعبد، وأن قول العبد غير كلام الله. قال هنا في هامشه: يعني نطق العبد وتكلمه بهذا الذكر والدعاء. انتهى من هامشه. قال: هذا من العبد الدعاء والتضرع، ومن الله الأمر والإجابة. الفقرة 540: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. 541: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. الحديث 542: فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن من قبل، وكلامه من قبل خلقه. قال في هامشه: هذا وجه استدلال المصنف بها. وقوله وقد تكلم الله بالقرآن من قبل، أي قبل أن يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأه الناس، بل قبل أن يقرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم،